باب الريان. سقي الماء من أفضل الطاعات، أن تقف عند إشارة ثم تعطي للرجل الذي ربما يبيع بعض الأشياء يترزق من ورائه تعطيه ماء باردا، أن تقف عند عامل البلدية وتمد إليه الماء البارد في شدة الحر، أن تقف عند الصغار ربما الذين في الشارع يلعبون الكرة وقد أرهقهم العطش فتعطيهم الماء. كلما سجلت في صحيفتك سقي الماء صار أعظم لأجرك.